ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم تشاقون فيهم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم تشاقون فيهم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الكافرين إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الكافرين قال الذين أوتوا العلم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ظالمي أنفسهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الذين يتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ظالمي أنفسهم الذين تتوفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم ماذا أنزل ربكم ماذا أنزل ربكم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم أنزل ربكم ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة حسنة ولدار الآخرة خير ولدار الآخرة خير ولدار الآخرة خير ولدار الآخرة خير ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار الأنهار جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار الأنهار لهم فيها ما يشاءون ما يشاءون ما يشاءون ما يشاءون ما يشاءون ما يشاءون لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين الذين يتوفاهم الملائكة طيبين الذين يتوفاهم الملائكة طيبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أمر ربك أمر ربك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أن يأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أن يأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أنفسهم يظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أنفسهم يظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا فأصابهم سيئات ما عملوا فأصابهم سيئات ما عملوا فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون يستهزئون يستهزئون وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون يستهزون وحيق بهم ما كانوا به يستهزئون يستهزئون يستهزئون